إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد وقف بي الحديث في الحلقة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هما بشارتان عظيمتان للنبي صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن البشارة الأولى وهي قوله: وللآخرة خير لك من الأولى. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن البشارة الأخرى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا مما تعجز العبارة عن وصفه ويكل القلم عن بيانه، إذ كيف يمكن الإتيان على هذا المعنى العظيم والتكريمة العالية والشرف العظيم له صلى الله عليه وسلم؟ وما ذكره المفسرون وأهل العلم في هذا إنما هو تفسير بالمثال وذكر لنوع من أنواع كرامة الله تعالى لنبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم. فمما قيل: النصر في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل: الحوض والشفاعة، وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي: رضيت يا محمد، فأقول: يا رب رضيت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أيها الإخوة في الله، عدد سبحانه بعد ذلك بعض مننه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة وسرورا وانشراحا وحبورا. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الهمزة في قوله ألم يجدك لإنكار النفي، لتقرير ذلك على أبلغ وجه، كأنه قيل: قد وجدك، إلى آخره. أول هذه النعم والمنن قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي لا أب لك، حيث مات أبوه ولم يره، فآوى أي جعل لك ما مأوى تأوي إليه، وذلك عند أمه. فلما ماتت كان عند جده عبد المطلب، فلما مات كان عند عمه أبي طالب فكفله. روي أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتار تمرا من يثرب، فتوفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنين قد أتت عليه 6 أشهر، فلما وضعته أمه كان في حجر جده مع أمه، فلما ماتت وهو عليه الصلاة والسلام ابن 6 سنين مكث عند جده، فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنين مات جده، فكفله عمه الشفيق أبو طالب بوصية من عبد المطلب، فأحسن تربيته وحنى عليه صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب شديد الاعتناء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعثه الله تعالى، وحتى بعد ذلك كان يرى من النبي صلى الله عليه وسلم في صغره ما لم ير من صغير. وروي أنه قال يوما لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد صلى الله عليه وسلم بما رأيت منه؟ فقال: بلى. قال: إني ضممته لي فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار، ولم أأتمن عليه أحدا، كنت كثيرا ما أسمع منه كلاما يعجبني، وذلك عندما مضى بعض الليل وكنا لا نسمي على الطعام والشراب ولا نحمد، وكان يقول في أول الطعام بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال الحمد لله، فكنت أعجب منه، ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية، ولا وقف مع صبيان وهم يلعبون. وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، فهدى أي أرشدك، والضلال هنا بمعنى الغفلة، كقوله جل ثناؤه: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال قوم ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع، فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام، قاله الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما، وهو معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداك إلى مناهجه في تضاعيف ما أوحي إليك من الكتاب المبين، وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلى هذا كما قال الواحدي أكثر المفسرين. وقال قوم: ووجدك ضالا، أي في قوم ضلال، فهداهم الله بك، قاله الكلبي والفراء. وقيل: ووجد قومك في ضلال فهداك إلى إرشادهم. وقيل: ضالا في شعاب مكة فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب. قال ابن عباس: ضل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب، فمن الله عليه بذلك، والله أعلم. وقال بعضهم: العرب إذا وجدت شجرة منفردة في فلاة من الأرض لا شجر معها سموها ضالة، فيهتدى بها إلى الطريق. فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا، أي لا أحد على دينك، وأنت وحيد ليس معك أحد، فهديت بك الخلق إلي. وقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا لا مال لك، فأغنى أي فأغناك بخديجة رضي الله عنها، وذلك بما حصل له من ربح التجارة، وذلك في سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة خادمها إلى الشام، ثم بما وهبته له خديجة رضي الله عنها من المال، وكانت ذا مال كثير، فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم وهبته جميعه له صلى الله عليه وسلم. يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق. وقيل: